الحمد لله. من الشروط التي لا بد منها في الإجارة حتى تكون شرعية معرفة الأجرة والاتفاق عليها قبل العمل، وهذا الذي يريح وهذا الذي يمنع التنازع. أما أن يقول صاحب سيارة الأجرة اطلع اركب ما نختلف، في الغالب يحصل اختلاف. لماذا؟ لمخالفة الشرط الشرعي.